هل وصف الراوي بأنه مدلس طعن في إمامته كما ذكرتم ذلك عن الحسن البصري؟ لا، ليس طعنا في إمامته. الحسن البصري إمام بالاتفاق وبالإجماع، عابد زاهد صاحب علم وفقه، وكان بعض الصحابة يستفيد منه، لكن شاء الله عز وجل أن يتصف بهذا الأمر، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، لأن علم الحديث لن تجد علما مثل هذا العلم، علم مقنن في كل صغيرة وكبيرة، ولن تجد علما فيه قواعد وفيه أصول مثل هذا العلم.